فادها من عزيزي للفريق كيس يا فاتولي نود لعقلي كيس يا فاتولي نود لعقلي ما دامي جرانا تودنا دينوي وياني صفات I see.